هل الفيل والزرافة من الحيوانات التي يحل أكل لحومها؟ أما بالنسبة للفيل فقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى تحريم لحمه، وخالف المالكية فقالوا بالكراهة فقط. وسبب اختلافهم اختلافهم في مدلول النهي الوارد في حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الحديث متفق عليه. حمل الجمهور رحمهم الله تعالى النهي في هذا الحديث على التحريم، وحمله المالكية على الكراهة، ولهذا قال العلامة خليل المالكي في مختصره: والمكروه سبع وضبع وثعلب ودب وذيب وهر وفيل. وذكر عن الحسن أنه كره أكل الفيل لأنه ذو ناب، لكن الأصل في النهي التحريم، فيرجح قول الجمهور لذلك. أما بالنسبة لي الزرافة فاختلف العلماء أيضا في أكل لحمها، فقيل حلال وقيل حرام، وقد ذكر القولين السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، ونقل عن السبكي الشافعي قوله: المختار أكلها لأن الأفضل الإباحة وليس لها ناب كافر فلا تشملها أدلة التحريم، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا، يعني الشافعية، لا بحل ولا بحرمة، لكن في الحقيقة النووي رحمه الله تعالى نقل في المهذب شرح المجموع للشيرازي اتفاق الشافعية على التحريم، لكن هذا في الحقيقة في نظر، لأنه ذهب القاضي الحسيني والغزالي وفي فروع ابن القطان إلى الجواز، وهو نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولم أجد للمالكية والحنفية قول في لحم الزرافة، وقواعدهم تقتضي حلها، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. إن لحم الزرافة حلال إذا ذكيت، واختلفوا في تذكيتها هل تذبح أم تنحر كائنة كالإبل، الظاهر أنها أقرب إلى الإبل في طريق تذكيتها فتنحر لا تذبح، وإذا نحرت صارت حلالا على القول الراجح والله تعالى أعلم، لأنها بالفعل ليست داخلة في الحديث المتقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فهي ليست بسباع وليس لها ناب قاطع كما قال السبكي رحمه الله تعالى والله أعلم.